بسمله الفلك تهزور يا لقيس الخيري والإيس نسيب دنيا قتات قتات تريد لقيس الله الفلك تهزور يا سازيب داني أكيد عايز ربي الزراغي الأخبار يا ربي قدام الزوني كياني يفهمني لحب نزري قيس السلمة من كادي قاني وراك نحت الجاي أنا غاك الأخبار يا قيتات قيتات دريت بسم الله الفلك تهزور يا لقيس الخير والإيس نسيب دنيا قتات قتات دنيت بسم الله الفلك تهزور يا لقيس الخير والإيس نسيب دنيا قتات قتات دنيت أتسان وتسان تريد أن تغير أتتولي نقتي اللي فلك يزريني كل يا نيت ملي تترسنك يقدا سوا رسول قيتنا من غابو الاخبار يا